إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال ونثبت لله الوجه والعينين. وطبعا هو قال هذه الصفات السمعية لا يصلح توجه أو ضاق توجه الاستعارة فيها لم يكن ردها إلى الصفات المعنوية. هو بيعلم ليش هو أثبت الوجه والعينين. عامة نقول صفة الوجه صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. فقال الله جل في علاه في صفة الوجه كتابة قال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله جل في علاه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه وجهه. وأيضا قال الله جل وعلا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. كل هذه الأدلة من الآيات تثبت إثباتا جازما بأن لله وجه. لما؟ لأنه قد أضاف الصفة المعنى، لأن الوجه من المعاني. قلنا المضاف إلى الله التكرار يعلم الشيطان، التكرار يعلم الشيطان. المضاف إلى الله نوعان، إضافته عين مستقلة بذاتها كالكعبة كالناقة كعيسى، وإضافة معنى. فإن كانت إضافة معاني فهي إضافة صفة إلى الموصوف. إضافة صفة. والوجه معنى من المعاني، صحيح ولا هو مستقل بذاته؟ الوجه معنى من المعاني، فإضافته إلى الله جل في علاه إضافة صفة لموصوف، إضافة الصفة لموصوف. لذلك قال الله تعالى ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه. فهو مردود إلا وجه الله جل في علاه، يعني مضاف إلى الله. إضافة المعاني تكون إضافة الصفات. أيضا من الأحاديث السنة التي جاءت بإثبات الصفة لربنا الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. ثم قال حجابه النور، أو قال في الرواية الأخرى حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. فرد الوجه وأضاف الوجه لله جل في علاه، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه سبحانه وجل في علاه. أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيحين قال جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، وما بين القوم بين أن يروا وجه الله جل في علاه أو ما يروا وجه الله جل في علاه إلا رداء الكبرياء على وجهه، وبين أن ينظروا إلى الله إلى ربهم جل في علاه إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. وقال لما دعا ربه جل في علاه قال وأسألك النظر إلى وجهك الكريم، قال ذلك داعيا لربه جل في علاه. إذن صفة الوجه صفة ثابتة لله جل في علاه بكتاب السنة، وأيضا إجماع أهل السنة أجمعوا على ثبوت هذه الصفة العظيمة. هذه الصفة هي من الصفات الثبوتية، لأن يعني صفات الله على نوعين، صفة ثبوتية التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبتها الصحابة بالإجماع، وصفة سلبية هي الصفة المنفية عن الله جل في علاه. هذه صفة ثبوتية لكنها خبرية، خبرية يعني لا نعرفها إلا عن طريق الخبر، لا يمكن أن نعلم أن الوجه كمال إلا بالخبر، فهي صفة خبرية، صفة من صفات الخبرية. ووجه الله جل في علاه قد وصفه الله بأوصاف، قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وجهه مرفوع وذو مرفوع، يبقى إذن ليست على ربك أيه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوجه الله جل في علاه وصفه الله جل وعلا بأنه ذو الجلال والإكرام، والجلال والبهاء والعظمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، تعظيما لوجه الله. إذن يتعبد المرء بهذه الصفة لله جل في علاه أولا لأنه يعظم وجه الله جل في علاه، ومن تعظيم وجه الله ألا يسأل به إلا الجنة، من التعبد أن يعظم وجه الله جل وعلا ولا يعظمه إلا بأن يسأل به الجنة فقط. والأمر الثاني التسليم التام، الخضوع التام، العبودية التامة تكمن في التسليم التام. نقول نعم لله وجه، وكيف وجه الله جل في علاه؟ جيبه ليس له كيف، صح؟ كيف نعم ممتازين، كيف وجه الله؟ نقول له كيف، لكن هو مجهول عنا، غاب عنا، كما قال الإمام مالك في الاستواء نقوله في الوجه أيضا. الوجه معلوم في اللغة يعني، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فأنا نقول بوجه الله جل في علاه، نصف الله جل في علاه بوجه يليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه. هنا بعض أيضا من التعبد أن تهيئ نفسك للنظر إلى وجه الله الكريم، وهذه التهيئة تهيئة عظيمة جدا. أولا تهيئ نفسك بالعبادة الجليلة حتى تتشوق بعبادات القلب بالتوكل التام، باليقين التام، بالخوف، بالرجاء، بالإنابة. إذا امتلأ قلبك إيمانا امتلأ حبا لله جل في علاه، فإذا امتلأ حبا امتلأ شوقا للنظر إلى وجه الله الكريم. وتهيئ نفسك بالبصر، ويغفر الله لنا من إطلاق البصر، لأنك ستنظر إلى وجه الله لابد أن يكون لك في عينك البريق العظيم، وهي بريق الطاعة. هذا أعظم ما يكون، لأنك تشتد أو تعلو إيمانا كلما غضضت البصر، وكلما أصدقت البصر قل الإيمان. غفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات، هذا أيضا من باب التعبد لله بصفة الوجه. أيضا من ذلك أن تسأل الله، تتخذ هذه الصفة وسيلة في دعائك، أن تسأل الله بوجهه الكريم، كما كان السلام يقول وأعوذ بوجهك الكريم وسلطان العظيم. فهنا قد اتخذ وجه الله وسيلة، فهي الوسائل الصحيحة أن تتوسل بذات الله أو بصفة من صفات الله، ومن هذه صفات صفة الوجه الكريم. وأرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان يقول وأعوذ بوجه الله الكريم. والكريم قال علماؤنا الكريم هو المكرم والمكرم، وهو مكرم بالثناء عليه، وما أحد أحب الثناء إليه من الله جل في علاه، فإن الله جل وعلا يحب أن يمدح لأنه أهل للثناء وللمدح وللحمد سبحانه جل في علاه. بعض أهل البدع والضلالة لم يقفوا عند هذه الأدلة وقالوا الوجه معنى الذات، يعني هم أرادوا أن يحرفوا فحرفوا تحريفا جاء عليهم. يعني هم بعضهم يقول الوجه هنا معناه الإثابة، وبعضهم قال معناه الذات، فندخل في الثواب هكذا. يقولون انظر كيف قال الله جل في علاه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا قال الله جل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني ابتغاء الثواب من الله. وقالوا الوجه معناه الثواب. رد عليهم طبعا في قواعد كثيرة فصلتها قبل ذلك، أنا مر سريعا. نقول خالفتم ظاهر القرآن، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني ها لا اللوازم الباطلة. نقول تعالوا أنتم قلتم الثواب، نطبق على قول الله جل في علاه كل شيء هالك إلا ثوابه. يا ربي كل شيء هالك، الله يعني كلام فيه ما فيه من الغباء المستحكم. وحتى في ذلك لو قلنا إذا قلت ذلك الثواب، قال فيه نمسلم لأحرقت صبحات ثوابه ما انتهى إليه بصره من قبله. نمسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. ثم قال نمسلم حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه. نقول بما قلته لا أحرقت صبحات ثوابه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويعني احنا خلق الثواب. أعوذ بالله من الغباء المستحكم هذا، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم اهديهم يا رب العالمين سواء السبيل. وما أعمل فيهم هذا إلا أنهم فارقوا الدليل، وقلنا بالقاعدة الذهبية التي قاعدها علماؤنا من فارق الدليل ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل. وأيضا عندنا من اللوازم الباطلة أنهم لما قالوا هو الثواب أو قالوا هو الذات، قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه آية فاضحة لهم. لو قلنا كما قلتم الذات، هو عندما يقول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا هل أنتم تقولون بأن كل شيء هالك ولا يبقى إلا وجه الله فقط؟ ها ما يبقى اليد ولا يبقى البصر ولا السمع، حاشا لله، يبقى الوجه. أنتم تقولون يبقى يبقى الله، نقول نعم الذات. قالوا بإذن الوجه هنا المراد به الذات، تقول لا، لأنني لما أقول يبقى الوجه يبقى لزاما لابد أن أقصد إيش الذات، لأن الوجه معنى، فكيف أقول المعنى تبقى والذات التي هي المعنى صفة من صفاته؟ مفهوم؟ الحمد لله. فأنا أقول الآن يبقى، أما أقول يبقى الصفة يبقى باللزوم يبقى، ده بالأصالة مش باللزوم، بالأصالة يبقى الذات. ولذلك نقول يلزمكم أن تفسروا لنا قول الله جل في علاه على ما قلتم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ربك هنا يقصد بها إيش؟ ربك مع الذاتي الذات يا ربك هو الذات عال يضيف الذات إلى الذات لم تعرف في لغة العرب بحال يقول ويبقى وجه ربك هل معناه ويبقى ذات ذاتك ذات ذاته هل يضيف الذات للذات هم أيضا لا يتجنون هذا الذات هم خطأ نقول طبعا خطأ إذن أولى بكم أن تقولوا أن هذا لا يصح إذن ابقوا مع الدليل قفوا يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع الصحابة الكرام وصفوا ربكم بالوجه الكريم حتى تنظروا وتروا وجه ربكم الجليل سبحانه جل في علاه فقال الله جل في علاه كل شيء هالك إلا وجهه نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم الصفة الثانية التي تتكلم عنها المصنف هي صفة العين إثبات العين لله جل في علاه وإثبات العين لله جل في علاه هي ثابتة أيضا وهي من الصفات أجيبه لأعفف عيبه ده الأفضل من الصفات السلبية ممتازين من الصفات السلبية مخطئين طيب من الصفات ثبتية ها إيش نوعها خبرية ممتازين لأنها لا تعرف إلا عن الخبر يا أسد ما تقولوش هذا أسد لوحده ربنا يحفظه من كل سوء فنقول الصفات الثبوتية الخبرية كالعين وصفة العين ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا تجري بأعيننا وقال الله جل وعلا واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا وقال الله جل وعلا ولتصنع على عيني وقال الله جل في علاه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وأيضا في السنة أن السلام بيّن أن الرجل إذا سجد يسجد بين عيني الله جل في علاه وهذا حديث ما يصح أن الساجد يسجد بين عيني الرحمن وهذا حديث ما يصح والذي صح في صفة العين من السلام أنه قال وهو يحذر الأمة من الدجال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين في اللغة أعور العين أنه يكون له إيش عينان يكون له عينان سليمتان والعور عيب في واحدة منهما فإذا قال إن ربكم ليس بأعور إذا له عينان ولو كان لله أكثر من عين لتمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات كمال فوق كمال صح ولا لا فإذا لله عينان نعم لله عينان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور هذا الراجح الصحيح وأما إذا قالوا العين معناها الكلاء والحفظ والرعاية قلنا قد خالفتم الكتاب والسنة وإجماع السنة ومع ذلك قد أثبتتم لازم الصفة ونحن نثبت أسعد منكم بالدليل نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة قال العلماء إذا أثبتتم لازم الصفة فنحن أسعد بها منكم لأننا أثبتنا الصفة وأثبتنا لازم الصفة والسيوطي الحمد لله رحمه الله من إمام جليل علم كان يدافع وينافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعصوم من عصمه الله جل في علاه فإن أخطأ قلنا بقول إمامه في المذهب من إمامه في المذهب الثوري ممتازين ثوري كان إمام السيوطي في المذهب صح لا الشافعي صحيح إمامه في المذهب قال إن وجدتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نكون قد انتهينا من جميع الدروس نسأل الله جل وعلا أن يثيبكم خيرا على صبركم هذا ونسأل الله جل في علاه أن يجمعني بكم نسعد عند ربنا بهذه المجالس وأن يثبتنا وإياكم على الحق المبين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.